طيب قضية انه هو يعني امرأته او الاخ اللي قال النفاس هل يكفر الخطايا؟ هذا مما كتبه الله على بنات آدم، ويصيبها المشقة والتعب، وتؤجر عليه بالتأكيد ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا حتى الشوكة، فكيف بآلام النفاس العظيمة؟ لكن إثبات أنه هذا يعني يحط الخطايا أو يعني إثبات فضائل النفاس يحتاج إلى صحة الحديث.